إذا تصدق صدقة لأجل الناس ولو بسيطة يبقى شرك أصغر أكبر من الكبائر. صلى ركعتين خفيفتين تصنعا للخلق يبقى شرك أصغر. يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول الشيخ حمد الفقي إنما كان الحلف بغير الله شركا عظيما لأن حقيقة اليمين ومقتضاه أن الحالف يؤكد صدقه خبره بأنه لو كان كاذبا ينتقم منه المحلوف به انتقاما لا يقدر هو ولا أحد من البشر أن يدفعه، لأن المحلوف به يقدر أن يوصل انتقامه وبطشه رحمك الله عن طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم، وهذا لا يكون إلا لله القوي المتين ذو البطش الشديد الفعال لما يريد. الكلام ده مخالف لما ذكرنا القيم ومخالف للحديث، انه بيقول اصلا ان الحلف بالله شرك عظيم. الشرك العظيم هو الشرك اللي الاكبر، وده يعني لكنه نوع من الشرك، لكن ما تقالش عليه شرك عظيم مطلقا. هو قد يكون شركا اكبر شركا عظيما، ان الشرك لظلم عظيم. فالشرك العظيم الشرك الاكبر في الحلف اذا كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله او اشد. كثير من الناس يقع في هذا الأمر، كما لو قيل له احلف بالله فيتجرأ على حلف كاذبة، فإذا قيل له احلف بشيخك أو بالمسيح أو بالصليب يتلجلج. النصارى مثلا كذلك، وعند الصوفية شيء من هذا عند البعض، ويقر ويعترف ويأبى أن يحلف كاذبا بشيخه. وكما يصر بعض أهل الجاهلية من الأعراب وغيرهم أن إذا توجهت اليمين على خصمه يرفض اليمين بالله ويقول له اليمين بالله لا يأتي بالحق، ولكن لابد أن يحلف بحق هذا الولي القبر عند القبر، يقول بحق هذا الغالب الطالب، يقول لابد أن يحلف بحق الغالب الطالب. أهو ده بقى الذي يذكره الشيخ حمد الفقي وينطبق عليه بقى، أن هو واحد يعتقد أن الولي ده غالب لمن يحلف به كاذبا، وهو اللي هيطالب باليمين، يعتقد له قوة خارقة، فده شرك أكبر ناقل عن الملة. يعني ليس كل أنواع الحلف بالله بغير الله شركا، إيه أصغر، في أحيان يكون شرك أكبر والعياذ بالله. الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر أيضا، إلا لو اعتقد بقى أن جاه النبي ده زي ما قلنا بمعنى أنه بيدبر الكون، أنه بيطلب الحق، وان هو اللي بيجيب الحق للناس المظلومه والعياذ بالله. القران كلام الله صفه من صفات الله، لو حلف بصفه من صفات الله زي بلا وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، ايوب يقول بلا وعزتك. فالحلف بعزه الله وقدره الله وعلم الله وحياه الله وحياه ربنا وكلام الله، كل ذلك حلف بصفات الله عز وجل فيجوز. والاستعاذة بصفات الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. حلف بكلام الله والاستعاذة بكلام الله حلف بصفة من صفات الله وكذا قوة الله ونحو ذلك كله جائز مشروع. ها؟ لا، الحلف بالكعبة، الكعبة مخلوقة بإجماع المسلمين، الكعبة مخلوقة لا يجوز أن يحلف بالكعبة، لكن يحلف ويقول ورب الكعبة. إذا حلف بالكعبة كان مشركا، حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، بس الشرك ليه الأصغر كما ذكرنا. ما هو صفات ربنا ليست غيره، بل لأنها صفات قائمة به عز وجل. ما هو بلا الله عز وجل هو الله بأسمائه وصفاته، هو الله والرحمن والرحيم. اسم الرحمن ده ما معناه؟ صفة اسم الله اللي هو الذات المتصفة بصفة الايه؟ الرحمة. فالصفة دي قائمة بالله عز وجل، فهي منه سبحانه وتعالى، هي ليست غيره سبحانه وتعالى. زي كلام الله، هو الذي تكلم به. احنا ما نحلفش بالورق، ما نحلفش بالحبر، ما نحلفش بأفعال العباد. لا، هو بيحلف على المصحف وبيحط ايده يقول وكتاب الله، وخطأ ان يقول المصحف، لكن يقول وكلام الله